فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار

الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء صدق الله العظيم.